بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله تعالى وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. ومن وصف الله تعالى بمعنى من معاني البشر ومن وصف الله تعالى بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. حسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن هذا القسم الثاني من الكلام على مسألة الكلام. وبعد أن ذكر الشيخ وفقه الله مسائل في هذا الباب وعقيدة أهل السنة ومنشأ القول بخلق القرآن وأدلة المخالفين والرد عليها وماذا بل السنة في الباب، ذكر أخذ هذه الجملة من كلام الطحاوي التي تبين أن كلام الله ليس ككلام البشر، ثم سيتكلم على مسألة عظيمة جليلة وهي مسألة إعجاز القرآن. قال وفقه الله: قال هذه الجمل اشتملت على تقرير مسألة عظيمة، وهي أن كلام الله جل وعلا لا يشبه قول البشر، ومن قال عن القرآن إنه قول البشر أو إنه مخلوق أو هو كلام جبريل ونحو ذلك وليس بكلام الله جل وعلا فإن هذا كافر بالله العظيم، كما مرت معنا مذاهبهم في الدرس الماضي. والمشركون وصفوا القرآن بصفات منها أنه كهانة وسحر وأساطير الأولين وشعر، وهذا كثير، وهذا كان يؤذي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني بعد أن وصفوه بأنواع الصدق أتوا إلى هذا الأمر وقالوا: أنت تقول الكهانة والشعر والسحر، هم يعلمون أنه أبعد الناس عن هذا. ولهذا مر معنا في درس النبوات أن هرقل لما زاره أبو سفيان في صحيح البخاري قال: ما كان ليترك الكذب على الناس ويكذب على الله، فالذي ترك الكذب على الناس ما كان ليكذب على الله جل جلاله. قال: فتحداهم عز وجل أن يأتوا بمثله أو بعشر سور أو بسورة من مثله، فعجزوا عن ذلك، فسمى العلماء فعلهم ذلك أو عجزهم مسألة إعجاز القرآن. طولبوا بأن يأتوا بمثله أولا، ثم بعشر صور ثم بصورة، فأتوا بسورة من مثله، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة. وقال تعالى: قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لأن لعلم الله جل وعلا بأنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن. قال: لأجل التحدي وعجز الكفار أن يأتوا بمثله. ثم قال: لتقرير هذه المسألة وهي مسألة إعجاز القرآن نجعل البحث في مسائل كالعادة. إذن المقصود أن كلام الله ليس ككلام البشر، وأن الكفار عجزوا أن يأتوا بمثله، ولهذا سمي مسألة الإعجاز. المسألة الأولى: قال إن لفظ الإعجاز لم يرد في الكتاب ولا في السنة، وإنما جاء فيهما الآيات والبراهين. مثال الآيات قول الله تعالى: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. في الشعراء قال: فذلك برهانان من ربك، أو في غيرها: فذلك برهانان من ربك. فقوله برهانان كلمة البرهان، وآية أخرى فيها الآية، والله تعالى قال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ففي الشرع خطاب الشرع جاء بكلمة الآية والبرهان، فلفظ الوعجز لم يأتي بالقرآن، وإنما هو لفظ حادث، ولا بأس باستعماله إذا عني به المعنى الصحيح، وهو أن القرآن تحدى الله جل وعلا به العرب أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو صورة من مثله، فعجز الكفار عن ذلك، فسمى العلماء فعلهم وعجزهم مسألة إعجاز القرآن. لا بأس باستعمال هذه اللفظة مع بيان الإعجاز إيش هو، لأن الكفار لهم مذاهب باطلة في هذا، لأن عندهم معجز لمن؟ للإنس أم للجن أم الاثنين؟ فهم يتخبطون في هذه المسألة. بل ما أهل السنة يقول آيات الأنبياء تعجز الكل في كل زمن، لا يستطيع إنسان الآن أن يضرب البحر فينفرق البحر 12 فرقا، كل فرق كالطود العظيم يعني كالجبل العظيم، هل يستطيع أحد؟ لا يستطيع. إذن هي معجزة للإنس والجن في كل وقت. واضح الأمر؟ هذا العبارة صحيحة، أهل البدع لا يقولون هذا، ولهذا أهل السنة إذا استعملوا هذا اللفظ بيّنوا مرادهم من هذا اللفظ. المسألة الثانية قال أن كلام الله جل وعلا هو المعجز، وليس أن الله جل وعلا أعجز الناس. انتبهوا لهذه المسألة جليلة القدر. قال والفرق بين المسألتين أن الإعجاز صفة للقرآن، فالإعجاز والبرهان والآية والدليل في القرآن نفسه، لأن كلام الله جل وعلا لأنه كلام الله جل وعلا، ولا يقال إن الله جل وعلا أعجز الناس أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو صرفهم عن ذلك، لأنه فيه دليل على أنهم قادرون ولكن الله سلبهم القدرة على هذه المعارضة. نعم، الشيخ سيوضح هذا الكلام في المسألة التي بعدها فنرجئه بعدها. إذن نترك كلامه هنا لأن بعدين سيوضحه. ثم قال المسألة الثالثة، الحاصل في هذه المسألة واضح مراده بأن القرآن معجز بنفسه، لا أن الله أعجز الخلق أن يأتوا به وهم قادرون، وهذه مسألة الصرفة التي ستأتي معنا الآن. المسألة الثالثة في هذا، لأن الشيخ شرح كلام المصنف إجمالا ثم يفصل، قال المسألة الثالثة قال أقوال الناس في إعجاز القرآن. قال إعجاز القرآن دليل من دلائل النبوة، فلهذا اختلف الناس في وجه الإعجاز على أقوال، بل هو من أعظم دلائل النبوة. قال القول الأول ذهب إليه طائفة من المعتزلة ومن غيرهم حتى من المعاصرين، قالوا إن الإعجاز في القرآن إنما هو بصرف البشر عن معارضته، وإلا فالعرب قادرة على معارضته في الأصل، وهذا الصرف بقدرة الله جل وعلا وحده. إذن إيش قالوا؟ قالوا ليس القرآن معجزا بنفسه، بل القرآن عادي، غير أن الله كلما أراد إنسان أن يأتي بمثل هذا القرآن يعجزه الله جل وعلا، وهذا من أعظم الباطل، وهذا من أعظم التنقص لكلام الله. إذن هو ليس معجزا، إذن الذي أعجز هو الله، أما القرآن ليس معجزا، هذا حقيقة قولهم. قال ويرد على هذا القول بأدلة منها. الدليل الأول من القرآن قوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قال وفيه وهذا فيه إثبات لقدرتهم على الاجتماع وعلى المعارضة، لكنهم سيعجزون مع قدرتهم التي ستجتمع. إذن الله تعالى قال قل لئن اجتمعت، فذكر أنهم قد يجتمعون وقد يحاولون لكنهم لا يستطيعون ولو أعان بعضهم بعضا، فأثبت أنهم يستطيعون محاولة المعارضة، لو صرفهم لصرفهم على أصل المعارضة، لكنهم يستطيعون أن يجتمعوا، لكن النتيجة هل يستطيعون؟ لا يستطيعون أن يأتوا ولو بصورة واحدة. الدليل الثاني عقلي، وهو أن الأمة أجمعت على أن الإعجاز ينسب ويضاف إلى القرآن ولا يضاف إلى الله جل وعلا، وهذا يدل على أن القرآن معجز في نفسه. كل الأمة تقول هذا المعجزة الخالدة، القرآن معجزة، هذا بالاتفاق ولا تحتاج حتى تفكير، لأن فطرة الناس تشهد بهذا. خذ أي مسلم، خذ القرآن معجزة، يقول طبعا معجزة، لكن إذا أخذت متكلما فاسدا يقول لا، الله صرف الناس على أن يأتوا بمثله، فيكون على حد قولهم كلام العرب وأشعارهم القديمة قد تفوق القرآن بلاغة، وهي أحسن عندهم من القرآن بلاغة، غير أن هذا لم يعجز الله الخلق به والآخر أعجز الله به. فهمتم؟ واضح الكلام؟ يعني قالوا أن الشعر الله تعالى ترك الناس يأتون بمثله، شعر مثلا لبيد بن ربيعة وشعر عنترة، جعل الله تعالى من المتأخرين من يأتي بشعر يقاربه كالمتنبي وغيره. أما الكلام أعجز الله الخلق عنه، ولولا ذلك لأتوا بمثله بل بأفضل منه، وهذا من أعظم التنقص لكلام الله. قال بعدها، قال القول الثاني، إذن هنا سيفصل المسألة. إذن هذا القول الأول ما يسمى بالصرفة، قال به المعتزلة، وقال به خاصة النظام، وقال به الروافض والشيعة، أن القرآن ليس معجزا في نفسه غير أن الله أعجز الخلق على أن يأتوا بمثله. ويقال طيب انقضى وقت الكفار وجمع القرآن في مصحف وضمن بأنه لن يتغير عند الناس، طيب لماذا الآن الشعراء رأينا من العرب وبعضهم قال الله صرف، بعضهم قال صرفهم على أن يعارضوه، هذا غلط لأن القرآن أثبت أنهم سيعارضونه، وبعضهم قال لا صرفهم، عفوا سلب منهم القدرة على قول ذلك الكلام. إذن بعضهم قال صرفوا على أصل المعارضة، وهذا باطل بالشرع والعقل والحس، نرى الناس يعارضون القرآن كما سيأتي معنا بعدين في الزيادات على هذا البحث إن شاء الله تعالى. وأيضا بعضهم قال لا سلب الله منهم علوما عربية بعد أن جاء القرآن، وهذا باطل، لأن نرى من الشعراء قديما وحديثا بعد نزول القرآن من هم من أعظم ما يكون منزلة في باب الشعر، ومع هذا لم يستطع أحدهم أن يأتي بصورة، ولو حاول كما فعل ابن المقفع سيأتي معنا صاحب كليلة ودمنة، حاول أن يأتي بصورة واحدة وسنرى ماذا وقع له. إذن هذا باطل بالعقل والشرع والحس، بل الفطرة السليمة، القرآن معجز بنفسه. وكما قال الشيخ حتى من المعاصرين من يقول هذا، بل أنا سمعت زنديقا من الزنادقة يقول ليس هناك فرق بين شكسبير، هذا الأديب الإنجليزي شكسبير، وبين محمد صلى الله عليه وسلم وهو لا يصلي عليه، قال إلا أن محمد أوحي إليه وشكسبير لم يوحى إليه. فهمت؟ اسمه هذا رجل، هذا اسمه محمد الصديق، ولو سمى نفسه محمد الزنديق لكان مناسبا شكلا ومضمونا، هذا رجل يستمع الناس إليه، هذا عندنا في تونس هكذا قال، لا فرق بين شكسبير وبين محمد إلا أن شكسبير لم يوحى إليه ومحمد أوحي إليه. واضح؟ نسأل الله العافية والسلام من هذا الخبث. كلام مثل هذا لو بقي في بطن الإنسان يقتله من سوءه عياذا بالله. هذا بعد أن تكلم هذا الكلام حقه يقول الحمد لله الذي أذهب عني هذا الأذى. قال بعدها القول الثاني، القول الأول قول إيش؟ المعتزلة، ومن جاء نحوهم وهو الصرفة، أن الله صرف الخلق أن يأتوا بمثله. القول الثاني، القرآن معجز بألفاظه، فألفاظ القرآن بلغت المنتهى في الفصاحة، فالفصاحة هي دليل إعجاز القرآن، وهذا ليس بجيد. إذن بعضهم قال لا القرآن معجز بألفاظه، الألفاظ معجزة لأنها فصيحة جدا. قال الشيخ قال وهذا ليس بجيد، لأن القرآن اسم للألفاظ والمعاني، والله جل وعلا تحدى أن يؤتى بمثل هذا القرآن أو بمثل عشر صور مثله، وهذه المثلية إنما هي باللفظ وبالمعنى جميعا. فالقرآن لا ينبغي أن يقال أن القرآن ألفاظه معجزة، لا ألفاظه ومعانيه اثنين، فالذي قال بالألفاظ فقط قصر وما أتى بالوجه الحقيقي. فالقرآن ألفاظه أفصح، وسيأتي مزيد التمثيل لهذا إن شاء الله تعالى. القول الثالث أن الإعجاز إنما هو في المعاني، قال وأما الألفاظ فهي على قارعة الطريق، مثل ما يقول الجاحظ، الجاحظ وهو على مذهب إيش؟ معتزلة، تلميذ النظام معتزلي ومعتزلي، قال وهذا لا شك أن فيه قصور مثل القول الثاني، لأن القول مشتمل على فصاحة الألفاظ وعظمة المعاني جميعا. مر معنا في الدرس الكلام أن الكلام إنما يطلق على إيش؟ على اللفظ والمعنى، فمن قال القرآن معجز في لفظه فقط غلط، ومن قال في المعنى فقط غلط، بل هو اللفظ والمعنى وزيادة. اللفظ والمعنى، لفظه عظيم في عبارته ونظمه وفصاحته، ومعناها عظيم لما يؤثر على القلوب وما له من هيبة في نفوس السامع، فضلا عما احتواه من مسائل عظيمة في الشرع والإخبار عن المغيبات كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. القول الرابع: إن القرآن معجز في نظمه. ومعنى النظم الألفاظ المتركبة والمعاني التي دلت عليها الألفاظ وما بينها من الروابط في صور بلاغية ونحوية عالية، وهذا المجموع سموه النظم. قال: فتألف الألفاظ والجمل مع دلالات المعاني البلاغية واللفظية وما بينها من صلات نحوية عالية، وهذا القول جيد ولكن لا ينبغي أن يقصر عليه إعجاز القرآن. هذا القول الثالث أشمل من القول الأول، أشمل من القول الرابع، أشمل من القول الثاني والثالث، صحيح؟ لأن جمع اللفظ والمعنى مع تناسق اللفظ بالمعنى. إذا قرأت القصة في القرآن تجد أنه سلسة مع تغير الضمائر وتغير الواقع، فهمت؟ وأحيانا تتكلم بصيغة الجمع وأحيانا بصيغة المخاطب، ولا ترى أي ركاكة وحاشة كلام الله تعالى في هذا الأسلوب، فإنك تقرأ القصة ولا تحس بانطلاق وتغير، فهمت؟ فبشروه بغلام عليم أو حليم، فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. انظر الصورة من قصة إبراهيم، أقبلت زوجته وأنت تتصور المسألة، قالوا لا تخف. أنت فكما سيأتي معنا في أمثلة أخرى، فتناسق الألفاظ مع المعاني مع الصور والتراكيب البلاغية إعجاز حق، غير أن هذا لا يكفي. قول الخامس: إعجاز القرآن فيما اشتمل عليه من أمور غيبية وتشريعية ومخاطبة وهداية للبشر لا يمكن أن تكون من عند البشر. إذن القرآن قالوا أن ما فيه من الإعجاز هو لا اللغة ولا شيء، قالوا الذي فيه إعجاز تشريعه أنه يهدي الناس، أنه فيه إعجاز تشريعي عظيم، ومن تمسك بأوامره اهتدى، يعني هذا معنى كلامه. قال: ويشكل عليه أن إعجاز القرآن الذي تحدى الله به العرب، وهذا يقول إلى ما تميزت به العرب من بلاغة ورفعة الكلام وفصاحته، فهم خوطبوا بكلام من جنس ما يتكلمون به من جهة اللفظ والحروف، لكنهم عجزوا عن الإتيان بذلك لأنه كلام الله جل وعلا. فالذي قال هذا أيضا قصر، يقال القرآن ليس فيه فقط إعجاز من جهة إيش؟ من جهة التشريع ومن جهة حسن المعاني، بل هو من حيث اللفظ والمعنى والتركيب بين اللفظ والمعنى، ومن حيث البلاغة والفصاحة، وأيضا من حيث جزالة وقوة الخطاب الذي يؤثر على النفوس ويهدي البشر. إذن هذه أقوال متنوعة. ثم الشيخ قال: القول السادس أن القرآن معجز، وهو الحق هذا القول السادس الذي يجمع شتات المسألة، وسيأتي التمثيل في الملحق إن شاء الله تعالى. قال القول السادس أن القرآن معجز لأنه كلام الله جل وعلا، وكلام الله جل وعلا لا يمكن أن يشبه كلام المخلوق، وهذا القول هو الذي ذكره الطحاوي ولم يتطرق إليه شارح هذه العقيدة، وهو من أرفع وأعظم الأقوال، بل هو القول الحق في هذه المسألة. الطحاوي إيش قال؟ قال: فعلمنا وإيقنا بأنه قول خالق البشر ولا يشبه كلام قول البشر أو كلام البشر، فهمتم؟ قال: ولا يشبه، أين ذكر هذا؟ علمنا وأيقنا أنه قول البشر، قول خالق البشر، نعم، لا يشبه قول البشر. حسن، لا يشبه قول البشر. فالطحاوي نبه على هذا بأن القرآن لا يشبه كلام البشر، وإذا كان لا يشبه كلام البشر فيكفي في إعجازه، لأن الفرق بين الذات بين الكلام الله وكلام الخلق أشعارهم فصحاء البشر كالفرق بين هؤلاء الخلق وربهم، فيكون الفرق بين كلامهم وكلامه كالفرق بين ذاتهم ذواتهم وبين ذاته جل وعلا. واضح الأمر؟ فيكون هذا القول هو الجامع لتلك المسألة، لكن هذا من حيث أصل المسألة. طيب ما مظاهر هذا؟ كيف يظهر هذا؟ إذا كان قول البشر إذن فيما إعجازه؟ هذا ما سيذكره هنا. قال فالكلام له صورة وهيئة، من سمعها ميز بين القائلين أو بين القائلين. فكلام الله لا يمكن أن يصل إلى مثله البشر، لأنه صفة من صفاته جل وعلا، ومن حاول معارضته افتضح وتبين الفرق. فهمتم؟ ولهذا كم من إنسان حاول فافتضح أمره. مسيلم الكذاب كان فصيحا قبل أن يأتي بمعارضة القرآن، لكنه لما عارض القرآن رأى الناس الفرق في كلامه، ربما شيء من الفصاحة العربية بألفاظ وكذا، لكن عار حيث المعاني، ومن سمع علم أن هذا ليس كلام الله، كما قال أبو بكر رضي الله عنه، قال والله ما خرج هذا من إل يعني من إله، لما قالوا له قال يا ضفدع أم الضفدعين نقي ما تنقين أعلاك في الماء وأسفلك في الطين. هذا صورة من صور مسيلم الكذاب، فهمت؟ ويقول والزارعات زرعا فالحاصدات حصدا فالعاجنات عجنا فالطابخات طبخا إهالة وسمنا وما بعد فالهاضمات هضما. يلا كمل الصورة. هذا كلام مسيلمة ينقل عن القرآن ويأتي بإفك قول، فهمت؟ ولهذا ايش قال الشاعر؟ قال فرام رجس كذوب أن يعارضه بإفك قول فلم يحسن ولم يطلي. فهمت؟ بعدين يقول كلام هو أصعب من هذا، مثبج بركيك الإفك ملتبس ملجلج بردي الزور والخطلي، يعني حار كلامه يأتي من، فهمت؟ يعني شيء من الهبل والخبل. نعم. قال يمج أول حرف سمع سامعه ويعتريه كلال العجز والملل، يمل الذي يسمع هذا التفاهات وهذا الهرى. أما من استمع كلام الله جل وعلا فإنه يشده، وسيأتي التمثيل لهذا. ولهذا قال فكلام الله لا يمكن أن يصل إلى مثله البشر، ومن حاول معارضته افتضح وتبين الفرق. واضح وبين بين كلام الله وكلام الناس. قال إذا تبين هذا فنقول كلام الله جل وعلا في كونه لا يشبه كلام البشر له خصائص أوجبت أن يكون كلام الله جل وعلا، أن يكون كلام الله ليس ككلام البشر، ثم ذكر هذه الخصائص. نحن سنذكرها على سبيل الإجمال ثم نمر إلى التمثيل في الملحق إن شاء الله تعالى. قال أولا، احنا ذكرنا أنهم قالوا إما معجز في اللفظ دون المعنى أو المعنى دون اللفظ إلى غير ذلك. قال أولا اشتمال القرآن على ألفاظ العرب جميعا، ولا يستطيع أحد أن يحيط هذه الإحاطة إلا من خلق اللغات وهو رب العالمين. اللغات خلقها الله جل وعلا يتخاطب بها الناس، وعلم آدم الأسماء كلها، هذه اللغات. قال ابن عباس علمه القصعة والقصيعة والفسوة والفسية، علمه كل شيء، ثم افترقت لغات الناس، لكن الكل خلقه الله جل وعلا، ولا يحيط بهذه الأمور إلا خالقها. ولهذا تجد في القرآن من ألفاظ متعددة عند العرب ومن لهجات مختلفة، ولهذا نزل القرآن على كم من حرف؟ 7، يعني 7 لهجات من لهجات العرب. والذي استقر عليه الأمر هذا المصحف الذي أغلبه من حرف قريش، لقول عثمان فإن اختلفتم فاكتبوه بحرف قريش فإنه قد نزل بلغتهم، كما في الصحيح في جمع المصحف. والأحرف غير القراءات، واضح؟ هي القراءات على حرف واحد، عفوا على هذا المصحف الموجود، واختلفوا في قراءاته، وهذا المصحف فيه أحرف متعددة لكن أغلبه على حرف قريش. أما الأحرف خلاص قراءات مضت وولت، وبعضها نسخ وما بقي إلا هذا، واضح؟ وهو مصحف عثمان الذي أجمعت الأمة عليه، وأحرق عثمان رضي الله عنه وما سواه. وهذا مبحث يبحث في علوم القرآن، وهو مبحث ليس بالهين، بل هو فيه شيء من الصعوبة والخلط في هذا الباب عظيم. هناك من كتب فيه رسائل وكتبت فيه رسائل في معنى نزل على سبعة أحرف، ومؤخرا رأيت رسالة خرجت في هذا الشأن. ومن قرأ في كتب علوم القرآن يجد أن المسألة صعبة، يعني تحتاج إطالة في بيانها، لكن ما ذكرت لك تقريبا شيء من الخلاصة، أن الأحرف هي لهجات العرب، وأن هذا المصحف فيه أحرف مختلفة، كما مثلا قول الله تعالى وأنتم سامدون في آخر النجم، فهمت؟ وأنتم سامدون، قال ابن عباس قال هي معنى وأنتم مغنون، يتغنوا في لغة حمير، واضح؟ فيكون القرآن احتمل على هذه الكلمة من لغة حمير. أيضا المثال الذي ذكره لما عمر رضي الله عنه قرأ على المنبر أو يأخذهم على تخوف، سورة النحل، فسكت عمر وقال ما معنى تخوف؟ فسكت القوم، فقام رجل من هذيل فقال قال على تخوف يا أمير المؤمنين، أي على تنقص، كل مرة ينقص منهم أمر الله جل وعلا الكفار حتى تأتيهم الساعة، قال أو يأخذهم على تخوف، قال على تنقص، قال شاعرنا أبو كبير الهذلي، واستدل بقول شاعرهم، هذا العرب يستدلون بأبيات الشعر عندهم، قال شاعرنا أبو كبير الهذلي تخوف الرحل منها تامكا فردا كما تخوف عود النبعة السفن، بيت صعب أصلا. فالشاهد قال تخوف الرحل تنقص منها تامكا فردا كما تخوف عود النبعة السفن، المقصود تخوف أي تنقص، أو يأخذهم على تخوف في لغة هذيل تكون تنقص. فانظر القرآن كيف جمع هذا، ولهذا تجد في أسئلة نافع بن الأزرق الخارجي لابن عباس التي يذكرها العلماء في كتب التفسير، لما أتاه وقال أي هذا الرجل الذي من هذا الرجل الذي يجترئ على كلام الله يفسره، فجاء إلى ابن عباس مع صاحبه وأصبح يسألانه عن كلمات في القرآن، فكل مرة يأتي ببيت ابن عباس مثلا قال له ما معنى قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، قال ابن عباس الوسيلة القربة والحاجة، قال عنترة إن الرجال لهم إليك وسيلة ليأخذوك تكحلي وتخضبي أو تخضبي وتكحلي، فهمت؟ ثم سأله عن معنى مهطعين، قال مهطعين معناها مسرعين، ثم أتى ببيت، ثم سأله على معنى عزين، قال عزين أي جماعات متفرقة، ثم أتى ببيت فيه يهرعون إليه عزين، ثم سأله على معنى كبار، ثم سأله سؤالات كثيرة أظنها بلغت 40 أو أكثر، وعلماؤنا يقولون يحسن بطالب العلم حفظ هذه القصة وما فيها من أشعار، لأنها تجعلك أولا تفهم معاني القرآن مع تفهم أدلة من كلام العرب. ولهذا ذاك الرجل الكذاب المتعالم الذي قال له طلبته ما معنى كلمة خنشفار، هي كلمة جمعوها هكذا، فهمت؟ فحتى يقنعهم أتى ببيت، صحيح؟ فقال لهم خنشفار هي نبتة تكون في الصحراء، إذا أكلتها الإبل انعقد فيها تعقد اللبن، فهمت؟ تعقد اللبن يكون كيّ اللبن، فهمت؟ يعتجب. قال الشاعر قال لقد انعقد حبها بقلبي كما تعلق الحليب الخنشفار. شوف البيت جميل أوفلس، فهمت؟ لكن كذاب، قف عالم أن هذا رجل سفيه يعني يكذب على الناس. الحاصل أن القرآن جمع فصاحة العرب، وسيأتي التمثيل إن شاء الله تعالى. قال ثانيا أن ألفاظ القرآن جميعا بلغت في الفصاحة منتهاها وأعلاها، سواء كانت مفردة أو مركبة، فألفاظ القرآن جزيلة حيث هي. الثالث معاني القرآن، فلا يمكن لأحد أن يأتي بمثل تلك المعاني العظيمة، بل لا بد أن تجد في كلامه خلل وقصور. وأوضح مثال على هذا قصة موسى عليه السلام، كررت أكثر من 70 مرة في القرآن، وأحيانا نفس القصة تذكر ونفس الأحداث، يتغير الأسلوب، فتقرأ هذه وتقرأ هذه ولا تشعر بشيء من التكرار، وفي كل زيادة كلمة أو حرف تجد فائدة لم تكن في الصورة الأخرى. فجاء بعجل سمين في الآية الأخرى، فجاء بعجل حنيذ، حنيذ مشوي، سمين سمين، إذن علمنا بأنه عجل سمين وأتى به مشوي، واضح؟ فتجد أن كل لفظ له معنى، وليس حرف إذا قدمته أو أخرته يتغير المعنى. وهذه جزالة لا تكون في كلام البشر مهما بلغوا من الفصاحة. الأمر الثالث الرابع، قال النظم. قال القرآن فيه المنتهى من ناحية الفصاحة والبلاغة، فألفاظه ومعانيه والروابط بينها تدل على الغاية في البيان، وهذا مرة وسيأتي أيضا مزيد التمثيل له إن شاء الله تعالى. الخامس، قال القرآن له سلطان على النفوس. تكلم أولا على اللفظ والمعنى والتركيب، ثم قال هو نفسه إذا سمعته له سلطان على النفوس لا يمكن لها أن تقاومه. فالترهيب والترغيب والوعظ والوعد والوحيد والأحكام تجعل للمستمع مجالا رحبا للتأثر. ولهذا جبير بن مطعم رضي الله عنه قبل أن يسلم سمع قول الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، قال كاد قلبي يتفطر لما سمعتها، قال وكان هذا أول دخول الإسلام في قلبي. هذا لا كلام لا يستطيعه البشر بهذا الأسلوب، أنا أثر علي. الله تعالى تحدى الكفار، قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن رحمة ربك أم هم المسيطرون، واضح؟ فلو قرأت هذا القرآن تجد قوة وسلطان على النفوس ما استطاع الكفار دفعها، حتى منعوا الناس أن يستمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الحج. إيش كان الكفار يقولون؟ لا تستمعوا إليه، لعلمهم وإيقانهم بأن من استمع إليه أثر القرآن عليه، وهذا أيضا سيأتي إن شاء الله. قال سادسا، أن القرآن فيه الفصل في الأمور الغيبية التي لم يظهر وجه بيانها وحجيتها إلا في العصر الحاضر، وهو ما يسمى بالإعجاز العلمي. كثير من الأمور كمسألة الجنين وبعض المسائل في الأفلاك وبعض المسائل في الأرض وخلق الجبال وإنزال المطر وإرسال البرد والريح، وكل هذا مذكور في القرآن بما لم تكن تعرف العرب ما وراءه من التفاصيل العلمية، وإن كانوا يعلمون حقيقته من حيث الخطاب الشرعي ومن حيث لغة العرب، لكن جاء في العلم الحديث ووجدوا أن هؤلاء الفلكيون سعدوا بموافقتهم للقرآن. لا نقول القرآن وافقهم، لا، بل هم وافقوا القرآن، لأن القرآن هو الأصل، أما نظرياتهم وعلمهم يتغير. وهذا الباب باب وأصبح مرتعا لكل متخبط يأتي ويقول هذا من الإعجاز، حتى حملوا آيات أجمع السلف على تفسيرها على معنى وحملوها على معان باطلة لنظريات علمية باطلة الكفار أنفسهم لا يؤمنون بها. وهؤلاء ما يسمون بالإعجاز، والمنظمة العالمية للإعجاز ورئيس هيئة، وكلهم يتخبطون وأغلبهم جهال من حيث الشرع، وهدفهم هو نشر، هو وجود آية توافق نظرية عند الكفار وإن كانت هذه النظرية نفسها غلط، ولا يفقهون تفسير السلف بل يأتون إلى التفسير بالرأي المذموم ويبنون عليها تفسير الآيات، كقوله تعالى خلقكم من نفس واحدة يقولون هي خلية انقسمت قسمين، والمقصود من آدم خلق الله جل وعلا حواء. وترى الجبال تحسبها هامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله، يقولون هذه لأن الأرض تدور، وهذا المقصود يوم القيامة. الله تعالى قال قل يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض لا تنفذون فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكم تكذبان الرحمن، قالوا هذا معناه أن الإنسان سيصل إلى القمر، وهذه الآية إنما هي في يوم القيامة، السياق يدل عليها، وانظر تفسير السلف. فيأتون إلى هذا ويهدمونه. وللشيخ محمد الإمام اليمني وفقه الله كتاب نقض النظريات الكونية. والابن عثيمين في القول المفيد كلام متناثر على إبطال الإعجاز. الشيخ صالح الفوزان أيضا في شرح كتاب التوحيد له كلام في هذا، ولو جمع لكان حسن، وظن بعضهم جمعه في مقالات في إعجاز القرآن وما فيه من باطل. ويأتون ويوافقون الكفار في كل أمر، في كل نظرية، والهدف هداية الكفار، لكن حفظ رأس المال مقدم على الربح. في سبيل ربح إسلام الكفار تخسر رأس مالك وهو دينك وعقيدتك. واضح؟ قال سابعا: سلطانه الخاص على من يقرأه من المؤمنين، فكلما ازداد المؤمن قراءة وتلاوة ازداد إيمانا وحبا لله جل وعلا، وهذه لا تكون إلا في كلام البشر إطلاق، وهذه لا تكون في كلام البشر إطلاقا، بل كلما ازداد المؤمن تلاوة أحب الازدياد أكثر وأكثر، خلافا لكلام البشر الذي يمل عند تكراره وتعافه ويثقل على النفوس. ولهذا القرآن من قرأه ازداد حبا له وازداد تعظيما له. وكلما قرأت، انظر الفاتحة كم نقرأها من مرة في اليوم، أقل شيء 17 مرة، ومع هذا كل مرة لو تدبرت يفتح الله ربما عليك من المعاني ما لم يفتحه عليك من قبل، وهي سورة قصيرة، ولا يقال سورة صغيرة، فليس في القرآن صغير. فالقرآن كلما قرأته كلما أحببته وعظمته. أما كلام البشر يمل مهما كان في الفصاحة على درجة، فإنه يمل مع التكرار. أما كلام الله جل وعلا لا يمل ولا يخلق على كثرة الترداد، كما في حديث علي وفي سنده ضعف. واضح الأمر؟ إذن هذا كلام الشيخ وفقه الله، وكلام حسن بديع جمع فيه شتات المسألة. وهو قال في الشرح الأصل، قال: ولعلك لا تجد الكلام بهذه الطريقة مجموعا في موضع واحد، بل هو متفرق. ومن أقرب ما رأيته ذكر هذه الأمور، هذا ما وقعت عليه يدي، هو القاضي عياض اليحصبي، وهذا ما سأزيده على هذا البحث، لكن سنحاول أن نقرأه باختصار إن شاء الله. هو كلام وفصل في إعجاز القرآن، انتقيته من كتاب الشفاء في حقوق بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض اليحصبي المالكي رحمه الله. فالقاضي عياض عقد فصلا في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وعقد فصلا خاصا في إعجاز القرآن، وذكر أوجه، حتى قال في أوله، قال: اعلم وفقنا الله وإياك أن كتاب الله العزيز منطو على وجوه من الإعجاز كثيرة، ومنها سأذكرها إجمالا ثم نفصلها إن شاء الله تعالى. بعضها قد يكون فيه زيادة على ما قيل، لكن أغلبه يتوافق مع ما قاله الشيخ، والفرق أن هنا سيقع التمثيل إن شاء الله. قال: أولا حسن تأليفه وفصاحته، ثانيا إعجاز النظم والأسلوب، وهذا مر، ثالثا الإخبار عن المغيبات، رابعا إخباره عن القرون السالفة والأمم البائدة، وهذا يدخل في المغيبات أيضا علينا، خامسا التحدي والتعجيز في قضايا وإعلامهم أنهم لا يفعلونها، سيأتي التمثيل. قال: روعته في السمع وهيبته في القلوب، سابعا بقاؤه على الزمن، ثامنا أن قارئه لا يمله، تاسعا جمعه لعلوم ومعارف لم تعهدها العرب من قبل. واضح؟ إذن على هذا سيدور الكلام. أولا قال: حسن تأليفه وفصاحته. ومن الأمثلة التي ذكرها، قال: لما سمع الوليد بن المغيرة، والد خالد بن الوليد، قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، قال: إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، ثم قال في آخرها: قال: وما يقول هذا بشر. ولهذا العلماء السلف قالوا إن هذه الآية جمعت أصول الأخلاق الحميدة وأصول الأخلاق الذميمة. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه آية عظيمة في النحل. فلما سمع الوليد بن المغيرة هو كافر ومات كافرا، قال: هذا كلام لا يقوله بشر. المثال الثاني سمع رجل قول الله تعالى سورة يوسف لما ذكر إخوته وحديثهم ونقاشهم قال فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. لما استيأسوا من يوسف ذهبوا ليتحدثوا فيما بينهم بدون إسماع يوسف. انظر نحن كيف نقول، قال فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. كل كلمة تفيد معنى عظيما. لما سمع رجل هذا قال أشهد أن مخلوقا لا يقدر على مثل هذا الكلام. لا يستطيع إنسان بألفاظ كهذه عبر على قصة، ابتعدوا عن أخيهم وتناقشوا فيما بينهم بطريقة لا يسمعها يوسف، قالوا فلما استيأسوا منهم خلصوا نجيا. قال وقوله تعالى وأوحينا إلى أول قصص وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هذه سمع الأصمعي امرأة وجارية تتكلم بكلام فصيح، فقال لها الأصمعي قاتلك الله ما أفصحك. فقالت وأي فصاحة بعد قول الله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، وذكرت الآية. قالت فآية واحدة جمعت أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين. انظر وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي فإذا خفت عليه فألقيه، هذان أمران، ولا تخافي ولا تحزني نهيان، بعدين خبران وبشارتان في نفس الوقت، إن رادوه إليك هذا خبر وبشارة، وجاعلوه من المرسلين خبر وبشارة، فآية واحدة جمعت أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين. وانظر في القرآن أيضا لما وجد الرجلان يوسف عليه السلام في غيابة الجب، انظر التعبير القرآني ليبين فرحهم به، غلام جميل كهذا موجود في عندهم وكانوا يبيعون ويشترون الأولاد. قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة وكانوا فيه من الزاهدين. فهمت يعني؟ فلما رأوه هو فهمت قالوا يا بشرى. قال شوف من الفصاحة أن من فرحه نادى البشرى، هي أسلوب عربي لكن قال يا بشرى. قال وأسروه بضاعة يعني خبوه حتى لا يراه الناس، وكانوا فيه من الزاهدين يعني كانوا سيبيعونه بثمن بخس. فتجد أن كل هذا جمع في كلمات قليلة، وهذا من أروع ما يكون. ثم قال بعدها قال من القصص أيضا أن نصرانيا أسلم وجاء إلى عمر وتشهد، كان عمر جالسا فجاء وقام عليه وتشهد، فقال له كيف أسلمت؟ قال أنا نصراني وسمعت آية فأسلمت. قال ما هي؟ قال قول الله تعالى ومن يطع الله والرسول ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. قال هذه آية جمع فيها ما أنزل على عيسى بن مريم من أحوال الدنيا والآخرة. قال لما قرأت هذه الآية علمت أن الأصل واحد، وأن هذه الآية جمعت كل ما نزل على عيسى عليه السلام فأسلم النصراني لذلك. نعم هذا بالنسبة لحسن التأليف والفصاحة. الأمر الثاني إعجاز النظم والأسلوب، ومر معنا تمثيل كثير لهذا الآن في أن القرآن إذا قرأته تجد تناسق وتناغم في الكلمات، ولهذا ألف البقاعي كتابه نظم الدرر في تناسق الآيات والصور، والطاهر بن عاشور رحمه الله التونسي في كتاب التحرير والتنوير اعتنى بهذا الأصل، وهو بيان الصلة بين الصورة والصورة، لأن بعض العلم يرى أن الترتيب توقيفي، وأن هذا وهو الذي يميل إليه الشيخ صالح وفقه الله، الشيخ يرى أن الترتيب هكذا، لأن قال القرآن كان مكتوبا في اللوح المحفوظ فترتيبه على هذا الوجه، فهذا الترتيب لا يكون اعتباطا، والتناسق بين الصور، والشيخ له شريط في هذا وهو شريط حسن لكم أن تسمعوه في مقاصد الصور، فالتناسق بين الصور بعضه قد يكون فيه شيء من التكلف وبعضه حسن. انظر في آخر سورة الإسراء الله تعالى قال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، أول سورة الكهف بعدها اقرأ الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا، فرأيت قبلها وقل الحمد لله ثم قال الحمد لله. انظر سورة ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، فذكر نعمة الله بإهلاك أبرهة الأشرم الحبشي، ثم بعدها قال لي إيلاف قريش. واختلف العلماء في الجار والمجرور هنا. قال العلماء معناه أن ما وقع من إهلاك أبرهة هو من أجل من؟ من أجل قريش، من أجل تأليف قريش. فلما قال فأصبحوا كطير أبابيل، قال بعدها قال لي إيلاف قريش، يعني فعلنا هذا من أجل إيلاف قريش. واضح؟ ونظائره في القرآن كثيرة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطة يقول فمن تدبر القرآن طالبا للهدى منه أدرك طريق الحق. وابن القيم يقول فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. يقول عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد يقول فمن قرأ القرآن بتدبر ورزق، فنعم قال فمن قرأ القرآن ببصيرة رزق فهمه. واضح أن الذي يقرأ القرآن فقط ببصيرة يرزق فهم القرآن ويفتح الله جل وعلا عليه، غير أن القلب الذي يعي معاني القرآن هو القلب السليم، لأن الله تعالى قال لا يمسه إلا المطهرون. فإذا كان القرآن المكتوب لا يمسه إلا الطاهر طهارة بدنية، والقرآن الذي في السماء في اللوح المحفوظ لا يمسه، أو في الكتاب في بيت العزة لا يمسه إلا الملائكة الطاهرون المطهرون، فكذلك القرآن لا يفهمه إلا القلب الطاهر كما نبه على ذلك شيخ الإسلام. والذي شيخ الإسلام قال إذا كانت الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فكيف يدخل العلم كلبا تجري فيه كلاب الشهوات ليلا ونهارا؟ فهمتم؟ فكلما طهر القلب كلما سهل تدبر القرآن وفهمه، لأن العلم كما يقول شيخنا الشيخ العصيمي يقول لأن العلم جوهر لطيف لا يصلح إلا لقلب نظيف. فمن نظف قلبه من شر الشهوة والشبهة كان القلب محلا وعاء طاهرا لاستقبال العلم. الثالث الإخبار عن المغيبات، مثال ذلك نصر المؤمنين. تعالى قال الأنفال في غزوة بدر قال إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، فالله تعالى قال وعد المؤمنين إحدى الطائفتين إما النصر وإما القافلة قافلة أبي سفيان، وأخبر بأن الصحابة يودون القافلة لأنهم لم يكونوا الصحابة على استعداد للقتال، وقاتلوا وأبلوا بلاء حسن رضي الله عنهم أجمعين. فكتب الله جل وعلا لهم ماذا؟ القافلة ذهبت، فكتب الله لهم إيش؟ القتال، وانتصروا في غزوة بدر الكبرى يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. أيضا الله تعالى أخبر وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، غزوة حنين عفوا خيبر، قال وأخرى لم تقدروا عليها، إيش التي لم تقدروا عليها؟ هي حنين هوازن، حنين لم يقدروا، بقي الصحابة أيام إما فتح الحصن. ثم لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال له بعض الصحابة ادعوا عليهم يا رسول الله، قال اللهم اهدي هوازن أو حنين، اهدي هوازن اهدي أهل الطائف وأتي بهم مسلمين. فما أن عاد النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حتى أتوه جميعا. واضح؟ هي لا هذه غزوة الطائف، ما عفوا ثقيف هي التي لم يقدر عليها، أما حنين فالله جل وعلا رزقه غنائمهم، قال تعالى ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم، فحنين هي التي كانت فيها غنائم كثيرة، وخيبر فيها أيضا غنائم كثيرة، أما التي ما استطاعها هي غزو ثقيف والطائف الذين امتنعوا من في حصنهم. فالله تعالى أخبر عن هذا الغيب. أيضا من الغيب الذي وهو كثير لكن هذا على سبيل التمثيل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الإسلام يضع حارسا له خوفا من أن يصيبه الكفار، فأنزل الله جل وعلا عليه قوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، فلما نزلت هذه الآية ترك النبي صلى الله عليه وسلم الحارس لعلم الله، لأنهم لعلمه بأن الله حافظ نبيه صلى الله عليه وسلم. وما استطاع الكفار أن ينالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء. أيضا من الأسرار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة، قال ستطوفون برأيتكم في المنام كأنكم محلقين ومقصرين وتطوفون بالبيت، لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأرجعه الكفار في الحديبية في السنة السادسة للهجرة، ماذا قال له عمر؟ قال يا رسول الله ألم تخبرنا بأننا ندخل البيت ونطوف به؟ قال بلى، لكن قال هل أخبرتك أنك تطوف به هذه السنة؟ قال لا. قال فإنك داخل هذا البيت وإنك مطوف به أو مطوف به. وقع هذا في السنة التي بعدها في عمرة القضاء والقضية، ثم فتح مكة في الثامن، ثم حجة الوداع، وقبلها عمرة الجعرانة، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات على الصحيح. واضح؟ أيضا من الكشف كشف أسرار المنافقين الذين هموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى وهموا بما لم ينالوا. واضح؟ والله تعالى ذكر لأن بعضهم سيأتي ويعتذر، كما قال عبد الله بن أبي لما ذهبوا إلى غزوة تبوك قال إني أفتن بنساء بني الأصفر، يعني الروم، فالله تعالى قال ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا في التوبة، التوبة فضحت المنافقين. وأيضا الله تعالى ذكر لما استهزأوا بالصحابة قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء، فقال الله جل وعلا قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال تعالى قالوا إنما يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته الآيات. فهذا كله في إخبار بأمور ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها. أيضا قصة عائشة رضي الله عنها لما اتهمت في عرضها، أنزل الله جل وعلا براءتها في سورة النور وقال إن الذين جاءوا بالعصب بالإفك عصبة منكم، يعني جماعة منكم، وهم هؤلاء المنافقون، واغتر بهم من اغتر من المؤمنين الخلص. أيضا من الأمور الله جل وعلا وعد أن القرآن لن يتغير ولا يغيره أحد، إن نحن نزلنا الذكر وأن له حافظون وحفظ على مر الأيام. أما لما ذكر القرآن عفوا التوراة والإنجيل قال يحكم بها النبيون والأحبار، يحكم بها النبيون والأحبار والنبيون للذين أسلموا بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. نعم، بما الشاهد بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني. فالحاصل أن بما استحفظوا من كتاب الله، فلما استحفظ الله الأحبار والرهبان أن يحفظوه ضيعوه، أما القرآن من الذي تكفل بحفظه؟ الله، ولهذا لا يستطيع إنسان أن يزيد فيه ولا ينقص. وإذا انقطعت الأرض ممن يقوم بحق هذا القرآن رفعه الله إكراما له، ومر معنا بأن القرآن في آخر الزمن إلى الله يعود كما أجمعت على ذلك الأمة. الرابع قال إخباره عن القرون السالفة والأمم البائدة. قال القاضي قال وهذه الأخبار مما كان لا يعلم منه القصة الواحدة، أخبار عاد وثمود وقصة شعيب، بعض قصة الأنبياء ما كانوا يعرفونها أصلا كقصة يونس بن متى صاحب الحوت، واضح، وقصة ذي الكفل وإلياس، وانظر قصص الأنبياء الكثيرة. والذين ذكروا في القرآن 25 نبيا. قال وهذه الأخبار مما كان لا يعلم منه القصة الواحدة إلا الفذ من الأحبار، من أحبار أهل الكتاب الذي قطع عمره في تعلم ذلك، يعني ما كان يعلمه الكل، الفذ منهم الذي هو العالم الكبير من علماء أهل الكتاب اليهود والنصارى. قال فيورد النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة أو هذا الكلام على وجهه قال ويأتي به على نصه فيعرف العالم بذلك صحته وصدقه وأن مثله لم ينله بتعليم. الذي يقرأ قصص الأنبياء يعلم بأن هذا لا يمكن أن يعلمه بشر، سيما إنسان أمي لا يكتب ولا يقرأ ولا يحسب ولم يتنقل ولم يخرج من مكة إلا في سفرين اثنين فقط للتجارة، يأتي بهذه العلوم التي أهل الكتاب ليست عندهم. ولهذا جاء اليهود وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن قصة يوسف لأن هي عندهم لكن مختصرة، فجاءت صورة كاملة قصة يوسف من أولها إلى آخرها بكل التفاصيل التي ليست عندهم، وما وأثبتت تحريفهم. قال تعالى في هذا، قال تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. والله تعالى قال إن هذا لهو القصص الحق، والله تعالى قال في القرآن، قال في أول يوسف قال إن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. واضح؟ فهذا القرآن هو أحسن القصص، والقصص هو تتبع الخبر. قالت لأخته قصيه، يعني تتبعي خبره وأثره، فالقصص هو تتبع الخبر وإتباع الخبر بالخبر، هذا هو القصص. قال الخامس التحدي والتعجيز في قضايا وإعلامهم أنهم لا يفعلونها، كقوله تعالى فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولم يتمنه واحد منهم ولو تعجيزا ولو معاندة. واضح؟ ما تمنه أحد. الله تعالى تحدى اليهود أن إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة عند الله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. فلم يتمنى ولا واحد من اليهود الموت. وأيضا آية المباهلة مع النصارى في آل عمران، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل نعنة الله على كذبين. إن هذا لهو القصص الحق بعدها. واضح؟ ولهذا الكفار ما استطاعوا، والله جل وعلا أعجزهم. الله تعالى أخبر على أن أبي لهب، على أن أبا لهب في النار، وأن زوجته أم جميل في النار، وهما ما زالا على قيد الحياة. الله تعالى قال تبت يدا أبي لهب وامرأته حمالة الحطب، وامرأته حمالة الحطب، حمالة الحطب في حفص، وهما كان أحياء. كان يستطيع أبو لهب أن يتظاهر يقول لا أنا سأسلم، هو يقول أنا في النار أنا سأسلم حتى أن أبين الناس كذب هذا الرجل، ما استطاع الإسلام ولو كذبا. الوليد بن المغيرة ذكر الله جل وعلا قال سأصليه السقر وهو حي، وما استطاع أن يدخل الإسلام حتى معارضة ليظهر للنبي صلى الله عليه وسلم كذبه. واضح؟ كما وقع هذا لغيره، أبو جهل الله تعالى قال فليدعو ناديه وسندعو الزبانية، لكن لما لعن النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام ظن نهاه الله جل وعلا وقال ليس لك من الأمر شيء أن يتوب أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فنهاه عن لعنهم، وهؤلاء الثلاثة دخلوا الإسلام. أما الآخرون أخبروا بأخبر الله بأنهم في النار وفعلا في النار حتى ماتوا، وما أسلم فيهم واحد ولو حتى معارضة. الأمر السادس قال روعته في السمع وهيبته في القلوب. قال وهذه الهيبة على المكذبين به أعظم حتى كانوا يستثقلون سماعه، فكانوا الكفار ما ذكرت لكم هذا أنهم يستثقلون سماعه لأنهم يعلمون أنه إذا سمعوه سيؤثر عليهم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ في بيته ربما أتى أحدهم يتسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يجتمع في ليلة واحدة أبو جهل وأبو سفيان وغيرهما، فتواعد في ليلة أن لا يأتي ويستمع إلى كلام محمد إنه أثر عليهم، لكن الله جل وعلا جعل على قلوب بعضهم أكنة أن يفقهوا وفي أذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. قال قال تعالى يعني مسألة ما يؤثر هذا القرآن على القلوب، ذكر الله آية تشير إلى هذا المعنى، قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فالقرآن كما يقول ابن رجب في لطائف المعارف يقول القرآن إذا نزل على جبل لرأيته خاشعا يتصدع وهو يتلى عليك في الليل والنهار ولا قلب يخشع ولا عين تدمى، انتهى. فالقرآن يؤثر على الجبل الصم، واضح؟ فلأن يؤثر على القلب الحي من باب أولى. ننصرف دخلوا واحد فقط. طيب، ثم المسألة الأخرى قال روي أن نصرانيا سمع القرآن فبكى، وقيل له لما؟ قال للسجى والنظم، يعني نصراني سمع كلام الله جل وعلا فتأثر به وأسلم. وحكي أن ابن المقفع رام معارضة القرآن فمر، هو أراد وعزم وبدأ يكتب، قال فمر بصبي يقرأ وقيل، فقال هذا الصبي قرأ قول الله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك، فراجع خائفا وقال أشهد أن هذا لا يعارض وما هو من كلام البشر، وكان من أفصح أهل وقته، يعني ابن المقفع. السابع بقاؤه على الزمن، أما سائر معجزات الأنبياء فقد انقضت بانقضاء أوقاتها، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الصحيح قال كل نبي أوتي آية على مثلها آمن البشر، وكان الذي أوتيته وحيا يوحى وأرجو أن إلى يوم القيامة، قال ويتلى إلى يوم القيامة فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فقد أشار إلى هذا سالم بن عدود رحمه الله في نظمه فقال والرسل حق والنبي العربي خاتمهم أعلاهم في الرتب وكلهم آمن وكلهم أوتي إذ جاب البشر ما مثله عليه آمن البشر، وإنما كان الذي الأواه أوتيه وحيا إليه الله فكان أوحاه فكان أكثر الجماعة متبعا يوم تقوم الساعة. كلامه حسن بأن الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي يتلى. الثامن قارئه لا يمله، وغيره من الكلام ولو بلغ من الحسن تمله النفس. أما القرآن كلما أعيد فإنك تتلذذ باستماعه، والقرآن يستلذ في الخلوات ويؤنس في الأزمات. التاسع قال جمعه لعلوم ومعارف لم تعهدها العرب عامة، نعم، إلى غير ذلك من الأوجه التي ذكرها القاضي عياض وذكرها غيره. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شكرا. خرجت